الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أما بعد أيها المسلمون عباد الله لما كان المسلمون في معركة القادسية يريدون أن يفتحوا بلاد فارس كان أميرهم وقائد جيشهم سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سعد رضي الله عنه مريضا قد نبتت في جسده بثور حالت دون شهوده المعركة فكان يوجه الجيش من مقصورة له بعض الناس من مرضى القلوب وممن يبتغون الفتنة ويلتمسون للبراء العيب بعد نهاية المعركة عرض بسعد رضي الله عنه فقال ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم يقول بأننا رجعنا وكثير من الرجال قد قتلوا وقد تأيمت نساؤهم أما سعد فلم يصبه مكروه ولم يصبه جرح ونساؤه مستمتعات بوجوده بينهن هذا هو معنى كلامه سعد رضي الله عنه كان رجلا مجاب الدعوة قال اللهم اقطع لسانه هذا الرجل أصابه سهم غريب فقطع لسانه وأراح الله المسلمين من شره لماذا كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة أيها المسلمون عباد الله لأنه حقق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك أطب مطعمك تجب دعوتك ليكن طعامك حلالا ليكن مكسبك حلالا يستجيب الله عز وجل دعاءك أيها المسلمون عباد الله ما كان سعد رضي الله عنه وحده مجاب الدعوة بل كان في الصحابة خلق كثيرين إذا دعوا استجاب الله دعاءهم حقق رجاءهم أجاب مطلوبهم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في آخر عمره يقول اللهم إنه كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فكانت ابنته حفصة تقول له يا أبتي كيف ذلك كيف تسأل الله شهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله الذي يريد الشهادة يخرج إلى الثغور يذهب إلى الجهاد فكان عمر رضي الله عنه يقول لها موقنا يقول لها يأتيني الله بها إن شاء يأتيني الله بها أي بالشهادة في المدينة إن شاء وقد حقق الله له مراده فكان رضي الله عنه في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح فخرج عليه الشقي أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فطعنه طعنة قاتلة، فاستشهد رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بأنه شهيد المحراب. أيها المسلمون عباد الله، نحن في شهر مبارك، الدعاء فيه مستجاب، ينبغي لنا أن نترصد هذا الوقت الشريف وهذه الأحوال الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، عند الإفطار، قبيل الإفطار، بعيد الإفطار، الدعوة مستجابة. لكن من أراد أن تكون دعوته مجابة فعليه أن يتحقق بآداب الدعاء. وأولى هذه الآداب أيها المسلمون عباد الله أن نعتقد أن الدعاء عبادة، الله جل جلاله قد أمرنا بها وحثنا عليها، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم ثانيا، لا بد أن ندعو ونحن موقنون بأن الله تعالى يستجيب. هو الذي قال: ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف الميعاد جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. ثم ثالث هذه الآداب أن يتأدب الإنسان في دعائه، فيبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لا بد منها، ما يلج الإنسان إلى حاجته مباشرة، بل يبدأ بحمد الله والثناء عليه، يتملق ربه جل جلاله ويمدحه، فلا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه في كتابه. ثم بعد الثناء على الله جل جلاله نصلي ونسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ندعو الله عز وجل بما شئنا، ونختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، والله جل جلاله أكرم من أن يرد ما بينهما. ثم رابع هذه الآداب أن ندعو الله بجوامع الكلم، بالأدعية التي في القرآن، كقوله جل جلاله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأدعية القرآن هي أفصح الدعاء وأعذبه. ثم بعد ذلك ندعو بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. ثم خامس هذه الآداب أيها المسلمون عباد الله، ألا يعتدي الإنسان في دعائه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن تسأله الإعانة على معصية، أو أن تسأله ما لا يجوز قدرا، كأن تسأله أن يخلدك إلى يوم القيامة، أو أن تسأله شيئا دون أن تبذل أسبابه، كمن سأل الله ذرية من غير زواج، أو سأل الله رزقا من غير سعي. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك أن تسأل الله منزلة لا تنبغي لك، كمن سأل الله منزلة فوق منزلة النبيين. كل هذا من الاعتداء. ومن الاعتداء كذلك أن يرفع الإنسان صوته رفعا مبالغا فيه، فإن ربنا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا مجيبا. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا. اللهم استجب لنا كل دعاء وحقق لنا كل رجاء واكشف عنا كل بلاء واقض لنا كل حوجاء إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من آداب الدعاء أن تثني على الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. فقال لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وسمع رجلا آخر يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن الآداب كذلك أيها المسلمون عباد الله ألا يقتصر أحدنا على الدعاء في أوقات الشدة. فبعض الناس لا يعرف الله إلا إذا أصابته مصيبة، يرفع يديه إلى السماء إذا نزلت به فاقة، إذا أصابته قارعة، إذا حلت به مصيبة. مثل هذا الإنسان إذا دعا تقول الملائكة: صوت منكر من عبد منكر. أما الذي يسأل الله عز وجل في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، فإنه إذا دعا تقول الملائكة: صوت معروف من عبد معروف. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عباس قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء في حال السعة يعرفك في الشدة، أي في حال الضيق. أما المشركون أعداء الله فهم كما وصفهم ربنا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا هو حال المشرك الذي لا يعرف الله عز وجل إلا في حال الشدة. يا أيها المسلمون، ما يخفى عليكم أن أمتنا قد أصابتها كوارث وحلت بها قوارع. كثير من الناس شردوا من ديارهم، كثير من الناس احتلت أرضهم، انتهبت ثرواتهم، كثير من المسلمين الآن يعانون ما يعانون في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، وهم بحاجة إلى دعاء إخوانهم. فواجب علينا أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لإخواننا المسلمين في المشارق والمغارب. فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته،